الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله ننقلها لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هنا من مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هي العادة نكررها مرة أخرى ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يقطعها، عادة اللقاء المتكرر اليومي في مثل هذه الساعات من كل يوم، نودع فيها يوما ونستخدم يوما آخر، نقبل على الحق تبارك وتعالى بما أفاض علينا من إيمان، نسأله في هذه الساعات الطيبات المباركات أن يتقبل منا طيب الأعمال، وأن يجنبنا ويلات العذاب يوم القيامة، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يقبلنا عنده في عداد النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ها هو إخوة الإيمان والإسلام، اللقاء يتكرر حول مائدة القرآن الكريم لنقرأ ونستمع ونتدبر معاني هذا القرآن الذي أرسله الحق تبارك وتعالى من سماوات علا على أنقى قلبي أفضل رجل في هذا الكون هو محمد صلى الله عليه وسلم. فها هي ساعة الدعاء وساعة التدبر وساعة التمعن في معاني القرآن الكريم وفي مجمل ما أنزل وما نستمع إليه الآن من سورة الفتح بدءا من الآية 18، يقرأها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام تراهم ركعا سجدا صدق الله.